عندما أسن الموسيقار الألماني فريدريك هندل وهو يعيش متغربا في إنجلترا، كان شخصا بائسا حزينا، فقد انصرف الناس انصرافا عن أوبراته وأسلوبها القديم، ثم إنه فقد بصره بالتدريج حتى غدا كفيفا. لكن شيئا كان يخفف عن هندل عذابات شيخوخته، لقد لحن مقتطفات من الإنجيل في شكل مغنات تسبيحية طولها ساعتان ونصف، وجن الإنجليز بها جنونا. وما زالت هذه التسبيحة واسمها المسيح، وبعد مضي 260 سنة ما زالت أعظم موسيقى من نوعها. لقد عاش هندل سنوات شيخوخته مبجلا لأنه صاحب هذه التسبيحة. يحدثوننا أن الموسيقار الألماني الآخر هايدن حضر تقديم هذه التسبيحة في كنيسة ويستمنستر في لندن بعد وفاة المؤلف بسنوات كثيرة، وعندما أنهى المرتلون نشيد هللويا من التسبيحة وقف هايدن ومعه كل الجمهور طبعا، وكانت الدموع تنهمر من عينيه. وقف وهو يقول لمن معه: هندل، إنه أستاذنا جميعا. سنستمع إلى هذا النشيد نفسه هللويا، وسنستمع إليه من جوق وأوركسترا كنيسة ويستمنستر نفسها. التسجيل يعود لعام 1992.